تحمل اسمه. عشان كده ربنا لما احبنا وارتبط بينا ادانا اسمه، فهو بيشتغل من اجل اسمه اللي موجود فينا، واحنا نتمسك بهذا الاسم ونقول له يا رب لا اشتغل وصلح ونظف وريح وفرح من اجل اسمك القدوس العظيم المبارك الذي دعي علينا. فأقدس اسمي العظيم المنجس في الأمم الذي نجستموه في وسطهم، فتعلم الأمم إني أنا الرب، يقول السيد الرب، حين أتقدس فيكم قدام أعينهم، حين أتقدس فيكم أمام أعينهم. فربنا هنا بيشتغل في النفس بسبب وجوده فيها وبسبب حبه ليها انه اعطاها اسمه. واخذكم من بين الامم واجمعكم من جميع الاراضي واتي بكم الى ارضكم. شوفوا النغمة متغيرة خالص. في الاول كان ربنا يقول لهم هشتتكم وهفرقكم وهضيعكم، لكن دلوقتي ربنا يقول مهما كنت بعيد ومهما كنت وصلت الى ابعد مسافة حجيبك هرجعك، وبقدرة عظيمة هرجعك مرة تانية. مش بس ارجعك وسكنك في الارض، لكن ارش عليكم ماء طاهرا فتطهرون من كل نجاستكم ومن كل اصنامكم اطهركم. يرجعوا ويمسكوا يغسلوا ينظفوا يحميه، يزيل كل وساخة عليه، كل صنم وكل نقطة سودة التصقت بيه ربنا يغسلها يطهرها. وأعطيكم قلبا جديدا، مش بس هرجعك وأغسلك، لكن هديك قلب جديد وأجعل روحا جديدة في داخلكم وأنزع قلب الحجر. تكلمنا في أول إصحاحات عن الأساوة اللي هي كانت سبب في الكل ده. هنزع القلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم وأجعل روحي في داخلكم. إنسان رجع اتغسل أخذ إمكانية قلب جديد، حياة جديدة، أخذ روح جديد لما اتغسل واتغفرت ليه خطاياه، ولما اخذ امكانيات الانسان الجديد، القلب الجديد والروح الجديدة، هيبقى له امكانية انه تلقائيا اجعلكم تسلكون في فرائدي وتحفظون احكامي وتعملون بها. بقى عنده امكانية انه يسير في طرق ربنا، وانه يحفظ كلام ربنا، وانه يعمل كلام ربنا. شفنا في اصحاح 33 لما كان بيقول مشكلة الشعب انه بيسمع لكن ما ايه ما بيعملش. لا، هنا بياخد في امكانية الانسان الجديد العمل، انه يعيش الكلام بتاع ربنا. لو تلاحظوا ان كل الافعال اللي ربنا بيتكلم فيها تلاحظوا بصيغة ايه؟ ان ربنا هو اللي هيشتغل، هو اللي هيعمل، هياخد ويرجع ويخلق ويغسل ويحط قلب جديد ويحط روح جديد. ان عملية التجديد دي كلها مسؤولية الله، ده عمل ربنا ما يقدرش الانسان يعمله. طب مسؤولية الانسان ايه؟ انه يسلم نفسه لربنا، انه يقبل عمل ربنا في حياته. لو عايز اتغير مش مطلوب مني ان انا انشئ جوايا قوة للتغيير، يبقى ده موضوع صلاتي. في زمان وانا في مدارس الاحد صغير اسمع الخادم يقول طلبة وكنت اقعد اقول ايه دي. كانوا يعلمونا كده في مدارس الاحد، خذ القلب الحجر ودينا قلب لحم، افضل اقولها مش فاهمة ايه خد القلب الحجر ودينا الملح. خد العلامة السوداء ودينا العلامة البيضة. هو ده اللي كان بيقوله ربنا على لسان حزقيال، ان حياة التجديد هي مسؤولية الله بالدرجة الاولى، لكن محتاج ان الانسان يقبلها ويسلم نفسه في ايدين ربنا. لانه لما شبه الانسان الخاطي شبهه بانسان اللي كان مسافر من اورشليم الى اريحة، وقع بين لصوص وجرحوه تركوه بين ايه، حي وميت، ما كانش يقدر يعمل حاجة لنفسه، لكن الحاجة الوحيدة اللي كان يقدر يعملها انه يستسلم للسامري الصالح، يسيبه يضمد له جروحه، ما يقعدش يعترض ويقول له انت حطيت لي سبيرتو لسعني، يسيبه يشيله ويحطه على الدابة، ما يقولوش انت موديني فين ولا بتعمل ايه. لكن هذا الانسان المجروح اللي استنزفت الخطية كل قوة فيه لازم يسلم نفسه لإيدين ربنا، وإيدين ربنا هي اللي تشتغل جواه. طبعا رشة المية دي كانت إشارة إلى المعمودية، وبرضك لو تفتكروا في حديث السيد المسيح مع نيقوديموس، فاكرين لما نيقوديموس راح للمسيح بالليل في يوحنا 3، وبعدين المسيح قال له إن لم يولد الإنسان من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت السماوات. فنيقوديموس بص له كده قال له يعني إيه؟ قال علي وأنا شيخ أدخل بطن أمي وتولد مرة تانية، إيه معنى الولادة الجديدة؟ فالمسيح بص له باستغراب وقال له إيه؟ قال له ايه المسيح؟ قال له انت معلم اسرائيل ومش عارف. قال له طب وليه يا رب بتشد عليه كده؟ طب هو يعرف منين؟ قال لك ده لو كان قاري حزقيال وعارف الولادة من الماء والروح، ده هو مفروض في مجمع السنهدريم مفروض معلم اسرائيل يبقى عارف ان الطبيعة الجديدة وطبيعة الملكوت مش هتيجي الا لما يترش عليه مية ويتغسل ويتحط فيه روح جديد، ان لم يولد من الماء والايه والروح. وتكونون لي شعبا وانا اكون لكم الها. ونوصل لفكرة الملكوت زي ما شفنا في سفر الرؤيا الصبح، اكون لكم الها وانتم تبقوا شعبي. يخش الانسان في العلاقة، علاقة الرعاية والاتحاد بينه وبين الله. واخلصكم من كل نجاساتكم. قال طب ما انت قلت يا رب انك هتغسلنا في الاول، بترجع تكمل كلام تاني ليه؟ يقولك لان عملية الخلاص دي عملية مستمرة، عملية الغسيل دي عملية مستمرة، لكن فعلها مستمر. معمودية مرة واحدة لكن فعلها مستمر. وأدعو الحنطة وأكثرها ولا أضع عليكم جوعا، وأكثر ثمر الشجر وغلة الحقل لكي تنالوا بعد عار الجوع بين الأمم. كي لا تنالوا بعد عار الجوع بين الأمم. عشان كده بيقول في ملكوت المسيح لا يجوعون ولا يعطشون ولا يضربهم ايه حر. من يقبل الي فلا يجوع. احتياجات الانسان مسددة في الملكوت. فتذكرون طرقكم الرديئة واعمالكم غير صالحة، وتمقتون أنفسكم أمام وجوهكم من أجل أثامكم وعلى رجاساتكم. إن كانت التوبة مرة واحدة، إن كانت المعمودية آسف مرة واحدة، لكن فعلها المستمر بيبقى من خلال الإيه؟ التوبة. عشان كده يسموا التوبة معمودية إيه؟ ثانية. في كل مرة بنتنجس وبنخطئ بعد ما اغتسلنا، التوبة هي الباب للتنقية باستمرار. لا من أجلكم أنا صانع يقول الرب، فليكن معلوما لكم، فاخجلوا واخذوا من طرقهم يا بيت إسرائيل، هكذا قال السيد الرب. في يوم تطهيري إياكم من كل أثامكم أسكنكم في المدن فتبنى الخرب. الشيطان اللي فرحان بالخراب اللي موجود فيا، لا، ده ربنا حيبني ذلك الخراب. تفلح الأرض الخربة عوضا عن كونها خربة أمام عيني كل عابر، فتقولون هذه الأرض الخربة صارت كجنة عدن. ده اللي بيعمله ربنا في النفس، الأرض الخراب يخليها جنة مبهجة مثمرة مفرحة، والمدن الخربة والمقفرة والمنهدمة محصنة معمورة، كل أثار الخطية تتشال. فتعلم الأمم الذين تركي حولكم إني أنا الرب بنيت المنهدمة وغرست المقفرة. لو فيكم حد بيحب يعلق آيات قدامه كده في البيت، دي آية لطيفة قوي، اكتبوها: إني أنا الرب بنيت المنهدمة وغرست المغفرة. عشان تملي يبقى له رجاء في ربنا. ربنا بيبني اللي اتهد وبيغرس الأرض القفر وبيحولها إلى جنة. صفة من صفات الله، عمل من أعمال الله. إني أنا الرب بنيت المنهدمة وغرست المغفرة. بركات حلوة النفس تختبرها لما تخش في رعاية المسيح. بركة غفران الخطايا لما تتغسل. التمتع بالشركة مع ربنا، يكون ليها إله وهي تبقى شعبه، فتتمتع بعمله باستمرار، عمله الدائم. إني أنا الرب بنيت المنهدمة وغرست المقفرة، أنا الرب تكلمت وسأفعل. ربنا بيؤكد عشان محدش يشك، أنا قلت وحعمل. بيؤكد بذاته عشان محدش يقول مستحيل وصعب ومش ممكن ومفيش فايدة. لا، ده ربنا بيقول الإمكانيات مش إمكانياتكم، أنا الرب تكلمت وسأفعل. أنا اللي قلت، أنت ما عليك إلا أنك تستسلم وتقبل عملي فيك، لكن بمجهودك ولا بشطارتك ولا بجهادك تقدرش تعمل حاجة. عشان كده مفهوم الجهاد الروحي الصح هو مش أن أنا بقوي الإرادة أو أن أنا بعمل بنفسي، لكن مفهوم الجهاد الروحي الصح هو أن أنا بسلم حياتي لربنا. بقول لربنا انا مش قادر على حاجة، ده عملك انت، انت يا رب اللي تبني الخرب اللي موجودة جوايا، انت اللي تعمر الخراب اللي فيا، انت اللي تبني المنهدمة، انت اللي تغرس المغفرة، ده عملك انت يا رب. عشان كده عايزة ناس تعرف عمل ربنا في حياتها وتتمسك بهذا العمل وتطلبه باستمرار. تقول لربنا انت وعدت، انت قلت، انت تكلمت وقلت سأفعل، عشان كده تمم عملك فيه. هكذا قال السيد الرب: بعد هذه اطلب من بيت اسرائيل، بعد هذه اطلب من بيت اسرائيل لأفعل لهم. آية لطيفة قوي بتقول نفس الكلام اللي قلناه، اطلب من اسرائيل لأفعل لهم. يعني اسرائيل هو اللي ايه هيطلب، الانسان هو اللي هيطلب عشان اعمله، عشان كده اطلبوا عشان ربنا يعمل لكم، وتمسكوا بالطلب وبوعود الله. اطلب من بيت اسرائيل لافعل لهم، اكثرهم كغنم اناس، كغنم مقدس، كغنم اورشليم في مواسمها، فتكون المدن الخربة ملآنة غنم أناس فيعلمون إني أنا الرب. بس هنا بقى حتة يعلمون اني انا الرب تختلف عن اللي فات. لو عايز تعرف ربنا وتتعرف عليه وتشوفه، مش هتقدر تعرف ربنا وتتعرف عليه وتشوفه الا من خلال عمله فيك. ربنا لا يعلن للانسان بالرؤى ولا بالاحلام ولا بالقديسين ولا بالخيالات، لكن ربنا يعلن للانسان والانسان يستطيع ان يعرفه من خلال عمل الله في الانسان. عايز تشوف ربنا فعلا؟ على راي احد الاباء القديسين لما جه تلميذه يقول له ايه احسن رؤيه يشوفها الانسان، يعني يشوف الست العذراء ولا يشوف الملاك ميخائيل ولا يشوف العرش؟ عارفين كان رده ايه؟ قال له احسن رؤيه يشوفها الانسان انه يشوف نفسه. لو شاف نفسه صح وعرف اللي فيها صح وطلب عمل ربنا جواه، هيقدر يصل الى احسن رؤيه، انه يرى الله من خلال عمل الله في حياته. عشان كده اطلبوا باستمرار عمل ربنا. قل للربنا تعالى انزع القلب الحجر، تعالى ادي روح جديد بدل الروح اليأسة والروح المنهزمة والروح الفاشلة والروح المنحلة والروح المستبيحة والروح اللي عاملة. اديني روح جديدة وقلب جديد، اغسلني فأبيض اكثر من السلج. لو قدر الانسان يتمتع بالغفران ويشعر بالتبرير ويخش في شركة حقيقية مع الله ويختبر وجود الله، الإنسان ده لا تتخيله مدى سعادته وفرحته وراحته، لأنه إنسان يحيا في الملكوت. حد هنا وعود، طب إزاي الكلام ده يتم وتشتغل فيه يا رب؟ ده اللي هيبتدي ربنا يعلنه في رؤيا الحزقيال في إصحاح 37. بعد ما شفنا ان ربنا اتكلم عن عمل التغيير اللي بيعمله في حياة الانسان، ابتدى يشرح لحزقيال ازاي هو بيدي قوة للتغيير في حياة الانسان من خلال رؤية اعلنها له او منظر وراه له. والكنيسة باستمرار بتقرأ الاصحاح ده هوت او الجزء ده هوت في صلاة السجدة، في نبوات صلاة السجدة، او هي بتتذكر عمل الروح القدس وحلول الروح القدس. بنلمس عمل ربنا في حياة الانسان وعمل الروح في حياة الانسان من خلال الاصحاح ده ومن خلال اصحاح تاني اللي هو 47 لما هنبقى نيجي نوصله. يقول وكانت علي يد الرب فاخرجني بروح الرب وأنزلني في وسط البقعة وهي ملآن عظاما، وأمرني عليها من حولها، وإذ هي كثيرة جدا على وجه البقعة وإذ هي يابسة جدا. فقال لي يا ابن آدم أتحيا هذه العظام؟ فقلت يا سيد الرب أنت تعلم. شغل المنظر اللي ربنا وراه لحزقيال، خدوا بقعة وبيقول ان هو وصل للبقعة دي بحاجتين كانت ايدين ربنا عليه، وبعدين خدوا بروح الرب وداوا البقعة فبص لقى انها مليانة عظم بعد ما مرروا حواليه، والعظم ده كتير ويابس. يابس يعني ناشف، دليل انه بقاله فترة كبيرة موجود. وبعدين ربنا سأله سؤال، ممكن العظم ده يبقى فيه حياة؟ فبصله كده حزقيال وقال له انت اللي تعرف، ما اقدرش اجاوب. الحقيقة ان الوضع ده هو لو كان حزقيال نزل البقعة دي من غير ايد ربنا ومن غير روح ربنا، كان الانطباع اللي هيصاب بيه حزقيال ايه؟ خوف. وايه تاني؟ يأس. لو كان نزل من غير ايدين ربنا ومن غير روح ربنا كان اكيد اصيب باليأس وبالخوف، لكن كون ان ايدين ربنا هي اللي خدته وروح ربنا هو اللي قاده، الرؤية تختلف خالص. احنا عارفين تملي، قلنا ان ايد ربنا دي اشارة الى الايه؟ ايد ربنا اشارة الى التجسد، الى عمل المسيح الخلاصي. في رؤية لو الانسان شافها بمنظار ربنا او من خلال وجود الله هتختلف اختلاف كلي لو الانسان شافها لوحده. وده اللي بيميز التوبة الحقيقية من الندامة البشرية. يعني ايه الكلام ده؟ لو انا ببص لحياتي بنظرة وبمنظار من خلال المسيح وتجسده ومن خلال الروح القدس وعمله، هتختلف لو انا نظرت لحياتي من خلال منظاري البشري لوحدي. الرؤية الاولانية استطاعت انها تنشئ حياة من العظام اليابسة، لكن لو كان نزل لوحده او لما بنزل انا لوحدي من غير تجسد المسيح او من خلال رؤية المسيح، هيصاب الانسان بالفشل وبالاحباط وباليأس. عشان كده في توبة الانسان بيتوبها بالروح القدس، توبة حقيقية من خلال المسيح. التوبة دي تقدر تنشئ جوانا حياة ابدية. وفي فعل تاني الانسان ممكن يعمله لوحده، ممكن نسميه الندامة او فعل الندامة البشرية. يقدر الانسان يجاوب على سؤال ليه ان احنا في مرات كتيرة بنفشل في توبتنا، او ما بنتغيرش بالرغم ان احنا بنقدم توبة، او ما بنحسش ان في شيء جديد نشأ جوانا. هو السر في ان احنا بنعمل ندامة بشرية لوحدنا، لكن ما بنتوبش بالروح، ما بنتوبش للمسيح. عشان كده بتعمل فرق كبير قوي. كانت يد الرب علي واخرجني بروح الرب، فقدر ان الرؤية بتاعته تختلف. وده بقعة من الارض وهي ملآن عظام. البقعة دي نقدر نقول ان هي العالم، او المقصود بقى في الرؤية دي اللي هي ارض اسرائيل او شعب اسرائيل. خدوا ربنا كده من ايده يقول له وامرني حواليها، قال له تعالى عشان تشوف الوضع على حقيقته. اول نقطة في حياة التغيير ان الانسان يرى الوضع كما هو، او يرى الوضع على مدى السوء اللي هو فيه. ما خدوش وراه جيش حي من الاول، لا، قال له اتفرج على الوضع عشان تعرف كويس نفسك. فاكرين لما كانوا بيقول له عرف اورشليم بايه؟ برجاستها. بداية طريق التغيير هو الانسان يعرف الوضع اللي هو فيه. اعرف حالك اولا شكله ايه. فكان الحال ان عظم كتير وبقاله زمن كتير، بقاله زمن كتير ايه؟ ميت. قد يكون الانسان بقاله فترة كبيرة ميت في الخطية، لدرجة ان العظم يبوس او نشف. لما الانسان بيموت بيبتدي في التحلل في اول يوم، بعدين بيتعفن، وبعدين بينتن، لكن بعد 3-4 شهور كل ده بيكون انتهى وما بيتبقاش غير العظم. وبعدين العظم كمان بيفقد المية اللي فيه، بيبقى حاجة ناشفة جدا يابسة. فقال له ده الوضع، الناس كتيرة ماتت بالخطية وبقالها كمان زمن في الخطية، او بتعبير اخر عتقت في الخطية. فقال لي يا ابن ادم اتحيا هذه العظام؟ فقلت يا سيد الرب انت تعلم، انت اللي تقدر تجاوب، انا معرفش. على نفس السؤال اللي سأله ربنا البطرس بعد القيامة، أتحبني يا بطرس؟ كان بيقول له إيه؟ أنت تعلم، أنت اللي تقدر توزن الأمور وأنت اللي تقدر تحكم. فقال لي تنبأ على هذه العظام وقل لها: أيتها العظام اليابسة اسمعي كلمة الرب. وهكذا قال السيد الرب لهذه العظام: ها أنا ذا أدخل فيكم روحا فتحيون، وأضع عليكم عصبا، وأكسيكم لحما، وأبسط عليكم جلدا، وأجعل فيكم روحا فتحيون وتعلمون إني أنا الرب. ربنا قال له: طب روح تنبأ أو تكلم مع العظام دي وقولها اسمعي كلمة الرب، وأنا هدخل فيها روح فتحيا. وكأن عملية حياة العظام دي تستلزم حاجتين. ايه الحاجة الأولانية؟ لا، تسمع. تسمع أول حاجة، إن العظام دي لازم تسمع، لازم تسمع. يقول كده في يوحنا 5: حينئذ يسمع الذين في القبور صوت ابن الله. الله، هو الميتين يا رب بيسمعوا؟ يقول لك: والسامعون يحيون. السامعون يحيون. يسمع الذين في القبور صوت ابن الله والسامعون يحيون. عشان كده اول مرحلة لازم النفس انها تسمع كلمة ربنا وتقبلها. قل لها اسمعي كلمة الرب، اقبلي كلمة ربنا. وبعدين تاني حاجة يقولها: انا ادخل فيكم روحا. عشان كده دي اهمية الكلمة المسموعة وقوة الروح القدس من خلال الكلمة. هديكم حياة من خلال الروح القدس. ها أنا ذا أدخل فيكم روحا فتحيون، وأضع عليكم عصبا، وأكسيكم لحما، وأبسط عليكم جلدا. ثلاث حاجات مهمين للإنسان عشان العظم ده يقوم. أول حاجة عصب، والعصب ده للإيه؟ للإحساس. إن كان الموت هو فقدان الإحساس، فعلامة الحياة إن الإنسان يحس. لحم اللي هو المسلز أو العضلات اللي بتدي قوة للإنسان واللي بتدي حركة للإنسان. وبعدين جلد، جلد ده بالإيه؟ البروتكشن أو للحماية، يحمي اللي تحتيه. فهل هانا ذا أدخل فيكم روحا فتحيون، وأضع عليكم عصبا، وأكسيكم لحما، وأبسط عليكم جلدا، وأجعل فيكم روحا فتحيون وتعلمون إني أنا الرب. هذا يقول أدخل فيكم روح، ويكرر الكلمة مرة إيه؟ تانية. أول مرحلة قبول الكلمة أو قبول الوعد من أجل الحياة. نبأت كما أمرت، وبينما أنا أتنبأ كان صوت وإذ رعش، فتقاربت العظام كل عظم إلى عظمه، ونظرت وإذ بالعصب واللحم كساها، وبسط الجلد عليها من فوق، ولكن ليس فيها روح. فقال لي تنبأ للروح: تنبأ يا ابن آدم وقل للروح: هكذا قال السيد الرب، هلم يا روح من الرياح الأربع، وهب على هؤلاء القتلى ليحيوا. فتنبأت كما أمرني، فدخل فيهم الروح فحيوا، وقاموا على أقدامهم جيش عظيم جدا جدا. ما عملش العملية دي لوحده. بيقول وأنا بتنبأ وبتكلم، بيقول فإذ صوت، كان صوت وإذ رعش، وبعد الصوت والرعشة حصل قيامة. الصوت والرعشة دي ترمز للزلزال اللي حصلت ساعة قيامة المسيح. وفي الزلزال وفي الصوت اللي حصل يقول كل عظم قرب من ايه؟ من بعضه. بدل ما كان مرمي كل عظم قرب من بعضه ووقفوا. بس مر بمرحلتين. المرحلة الاولى ان هم اتغطوا باللحم وبالعصب واتكسوا زي ما احنا شايفين ووقفوا، لكن ما قدروش يتحركوا. فقال له تنبأ تاني للروح فتحركوا. يقول ان حصل الرعش والقيامة والزلزالة فتقارب كل عظم مع عظمه، يعني كل عظمة راحت في مكانها الايه؟ السليم. الاول البقعة كانت كوم عظم على بعضه متكوم، لكن لما سمع الصوت والزلزالة حصلت والرعشة حصلت كل عظمة راحت في مكانها. بقى في انسجام او في توافق. كان الاول عبارة عن حطام، شوية عظم متكومين زي النفس المحطمة بسبب الخطية. لما يخش الروح جواها يعمل حاجة جميلة كده، يعمل تناسق او انسجام او تناغم في حياة الانسان. بدل ما الانسان كان عبارة عن شوية حاجات محطمة متكومة، الروح القدس يصنع من حياة الانسان سيمفونية جميلة او تناغم جميل. على رأي القديس اغرغوريوس الناطق بالالهيات لما شبه حياته قال انا آلة الاله، انا آلة في ايدينا الله، آلة موسيقية يعزف الروح القدس عليها فيخرج سيمفونية جميلة. في واحد تبص تلاقي في حياته فيها تناغم، فيها تناسق. واحد تاني كل حياته نشاز، حاجات غير متفقة مع بعضيها. فهنا قوة القيامة اللي اخدتها العظام ده هي صنعت منها تناسق وتناغم وراحة كده. في قطعة موسيقية الواحد يحس فيها براحة لأنها متفقة مع بعضيها. في واحد تاني يقعد يخبطه على الطبلة كده دوشة، وبص لقى كل حاجة جت واتغطت، كل حاجة اتكست، لكن مفيش قدرة على الحركة. فقال له تنبأ للروح ثانية. ودي اللي تفهمنا يمكن سؤال بنسأله في بعض الأوقات في الأحداث بتاعت اللي تختص بالسيد المسيح في موضوع الروح القدس. يعني السيد المسيح بعد ما قام وظهر لتلاميذه على طول بعد القيامة يقول نفخ فيهم وقال لهم ايه؟ اقبلوا الروح الايه؟ القدس. وبعدين في يوم 50 حل الروح الايه؟ القدس. طب والنفخة اللي ادها لهم في الاول دي كانت ايه؟ الروح القدس حل امتى؟ في الاول ولا في يوم 50؟ قال طب والنفخة اللي نفخها بعد القيامة يعني كان بينفخ في الهواء ولا نفخ فعلا روح قدس؟ هنا بقى نقدر نفهم الوضع بالظبط من خلال حسقيال. النفخة الاولانية اللي نفخها السيد المسيح في التلاميذ كانت لانشاء خليقة جديدة، ان خليقة جديدة تتخلق، اللحم يتحط والعظام تتناسق والجلد والاعصاب تتحط. لكن قال لهم تفضلوا موجودين في اورشليم، ما تقدروش تتحركوا الى ان تلبسوا قوه من الايه؟ من الاعالي. وفعلا ده اللي حصل يوم 50 لما حل الروح القدس قدروا يتحركوا زي ما حصل في حزقيال. حلول الاولاني لو قال له تنبأ للروح انشأ فيهم خليقة جديدة. الحلول الثاني او التنبؤ الثاني ادهم قدرة للحركة وانهم يمشوا. وده بردك اللي يفسر لنا السؤال لو سألنا انا بنال الروح القدس في المعمودية ولا في الميرون؟ طب ايه بقى يعني ايه باخده مرتين؟ في المعمودية باخد انشاء خلقة جديدة، لكن في الميرون باخد قوة للحركة. عشان كده يسموه سر التثبيت. في المعمولية يقول مولودين من الماء والروح، ان الروح لي عمل جوايا في سر المعمودية، بينشئني او بيجعلني خليقة جديدة، مدفونين معه في جرد المعمودية حتى كما اقيم المسيح نقوم نحن ايضا معه في جدة الحياة. لكن في سر الميرون ان باخد قدرة للحركة لاني ثبتت فيه. عشان كده يقول له تنبأ ويقول له هلما يروح من الرياح الاربع. لكن السؤال اللي اتسأل ليه هو ربنا ما كانش يقدر يشغل العملية دي كلها من غير حسقيال؟ ليه بيقول الحسقيال اعمل كده، قول وتنبأ؟ ها ليه؟ طب ما كان ربنا اتكلم على طول. ان العمل ده مش هيتم الا اذا قلت انت يا انسان، مش هتقدر تستفيد بيه ويحصل فيك الا اذا انت طلبته. هو ربنا اللي امر الروح، لكن يعطي الروح القدس للذين ايه؟ يسألونه، يطلبوه. عشان كده قوة التغيير اللي بناخدها من القيامة ومن عمل الروح القدس فينا لا يمكن ان تتم فينا الا اذا طلبناها والا اذا سألناها باستمرار. فيقدر الروح القدس يعمل في حياتي توافق وانسجام وتناغم. قال السيد الرب هلما يروح من الرياح الاربع. اي لان ربنا لي وقت معين في كل شيء. كان ممكن العملية دي تبقى في حاجة واحدة، كان ممكن ان الصلب والقيامة يتم في يوم واحد، لاستنى 3 ايام. ده كان ممكن تبقى في لحظة واحدة، موت وقيامة. لكن ربنا باستمرار عنصر الوقت او الزمن بالنسبة له ملغي، لكن بالنسبة للانسان مطلوب. عنصر الزمن بالنسبة للانسان مطلوب علشان يستطيع انه يدرك ويستوعب كل مرحلة. بالنسبة لله ممكن ربنا يعمل كل التغيرات دي في لحظة، لكن بالنسبة للإنسان ما يقدرش يدرك ويستوعب التغيرات اللي بتتم فيه في لحظة. عشان كده لازم يحس. قال لهم اقعدوا. هم قعدوا، يقول لك كانوا مواظبين على الصلاة والإيه؟ والطلبة. بيصلوا إيه وبيطلبوا إيه؟ كانوا بيصلوا ايه ويطلبوا ايه؟ تفتكروا الرسل كانوا في الفترة دي بيصلوا ايه وبيطلبوا ايه؟ ها؟ طلبوا ايه؟ صلاة وطلبة انه يفهموا ايه اللي بيحصل جواهم. ما كانوش فاهمين حاجة. ما كانوش حتى يستطيعوا ان هم يفهموا يعني ايه قيامة من الاموات. لما كان بيكلمهم ابن الانسان سيسلم ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم، يقول كده اما هم فلم يسألوه لانهم لم يفهموا عن اي شيء كان يكلمهم. لكن بعد القيامة والنفخة اللي اخدوها، يقدروا يفهموا عمل الخلقة الجديدة اللي انشئ فيهم، وبعد كده يقدروا يفهموا سر التجديد او سر التثبيت، سر الحركة اللي يقدروا يشتغلوا بيه. ثم قال لي يا ابن آدم هذه العظام هي كل بيت إسرائيل. سورة لورا. هنا لما تنبأ مرة ثانية للروح صار جيش عظيم قادر على الحركة وقادر على الحرب. ما تبقاش إنسان روحي متحرك وقادر على الغلبة إلا إذا أخذت الخلقة الجديدة وخدت قوة الروح القدس للحركة. قال يا ابن آدم هذه العظام هي كل بيت إسرائيل، وها هم يقولون يبست عظامنا وهلك رجاؤنا قد انقطعنا. بعد السبي والخراب والدمار اللي حصل قالوا مفيش ايه، فايدة العظام بتاعتنا يفسد خلاص عطائنا في الخطية، ملناش رجاء، قد انقطعنا انفصلنا عن ربنا. لذلك تنبأ وقل لهم هكذا قال السيد الرب. خدوا بالكم الآية الجاية دي لأنها لطيفة قوي. ها أنا ذا أفتح قبوركم وأسعدكم من قبوركم يا شعبي، حتى لو كانت القبور مقفولة عليكم، حتى لو كان قد أنتن وعدت في الخطية، هفتح القبر وهطلعكم من القبر. ربنا لما يوعد إنسان حتى لو كان بقالي زمن كبير في الخطية أو مربوط بعادات أو بأفكار أو بشهوات وحاسس إنها خلاص عملت لي قبر ولفتني وبقيت أنا مدفون فيها، ربنا يقول لك هفتح القبر ده وهأصعدك من قبرك يا شعبي لأنك بتاعي. عشان كده القصة دي مش بس رمز إن في عودة لشعب الله أو إنه هو هيرجع من السبي وهيكون له حياة، ولا هي بس رمز للإنسان الروحي اللي ساقط في الخطية ونال قيامة، ولا هي كمان رمز لقيامة الأجساد في المجيء الثاني، لكن هو اختبار حلو لعمل الله لكل نفس حاسة إنها مدفونة جوه قبور الشهوة وجوه قبور الخطية وجوه قبور الذات. أن ربنا يقول أنا أفتح قبوركم وأسعدكم من قبوركم يا شعبي لآتي بكم إلى أرض إسرائيل فتعلمون إني أنا الرب عند فتح قبوركم وإصعادي إياكم من قبوركم يا شعبي. لما تختبروا عملي وتتعرفوا على عملي تقدروا تعرفوني إني أنا الرب. وأجعل روحي فيكم فتحيون وأجعلكم في أرضكم فتعلمون إني أنا الرب تكلمت وأفعل يقول الرب. كلمهم عن القيامة وعن عمل الروح اللي بيقدروا الإنسان يختبرهم على مستوى الاختبار الروحي. بعدين قال له اعمل حاجة تاني، وكان إلي كلام الرب قائلا وأنت يا ابن آدم خذ لنفسك عصاه واحدة واكتب عليها ليهوذا ولبني إسرائيل رفقاؤه، السبط اللي معاه يعني، وخذ عصا أخرى واكتب عليها ليوسف عصا إفرايم وكل بيت إسرائيل رفقائه، اللي هو المملكة الشمالية كانوا تملي يرمزوا إليه بسبط إفرايم. احنا عارفين ان المملكة كانت اتقسمت الى اتنين، مملكة شمالية فوق وجنوبية تحت اللي هي يهوذا. وقرنهما الواحدة بالاخرى كعصا واحدة فتصير واحدة في يدك، فاذ كلمك ابناء شعبك قائلين اما تخبرنا مالك وهذا، فقل لهم هكذا قال السيد الرب ها انا بآخذ عصا يوسف التي في يد افرايم واصباط اسرائيل رفقائه واضم اليها عصا يهوذا واجعلهم عصا واحدة فيصيرون واحدة في يدي، وتكون العصوان اللتان كتبت عليهما كتبت عليهما في يدك أمام أعينهم إسرائيل من بين الأمم التي ذهبوا إليها، وأجمعهم من كل ناحية وآتي بهم إلى أرضهم وأصيرهم أمة واحدة في الأرض على جبال إسرائيل، وملك واحد يكون ملكا عليهم كلهم، ولا يكونون بعد أمتين ولا ينقسمون بعد إلى مملكتين ولا يتنجسون بعد بأصنامهم ولا برجاساتهم ولا بشيء من معاصيهم، بل أخلصهم من كل مساكنهم التي فيها أخطأوا وأطهرهم فيكونون لي شعبا وأنا أكون لهم إلها، وداود عبدي يكون ملكا عليهم ويكون لجميعهم راع واحد. إن كانت الخطية أو بسبب الخطية قسمت المملكة لاثنين، ففي عمل التجديد والغفران يرجعوا الاثنين إلى واحد. والحقيقة ده هو عمل الصليب. إذا كان الصليب بيتكون من عرضتين أو من خشبتين متعارضتين، لكن هما الاثنين بيكونوا وحدة واحدة. ده اللي عمله المسيح، سواء بالبعد الرأسي بتاع الصليب صالح السمائيين والأرضيين الله والإنسان، أو بالبعد العرضي صالح الإنسان وأخوه. لكن هو ده عمل القيامة للإنسان بياخده من الصليب. صحيح إن كانت القيامة اختبار شخصي وفردي، خدوا بالكم الحتة دي، عمل القيامة أو اختبار القيامة اختبار شخصي وفردي، كل واحد يختبره لوحده، لكن القيامة توصلنا في الاختبار ده ان احنا نتحد بالايه؟ بالاخر. عشان كده قال له ما تبقاش مملكتين، لكن تبقى مملكة واحدة، لان القيامة بتجعلني صحيح عضو، لكن عضو في جسد ايه؟ واحد. اختبار بجوزه على المستوى الشخصي في توبتي، وعلى المستوى الفردي في حياتي وعلاقتي مع الله، لكن هذا الاختبار يدخلني ان انا اكون عضو في الجسد الواحد بتاع المسيح. وبعدين العصيتين اللي مكتوب عليهم اسامي الاسباط اللي بقوا عصا واحدة اللي هي الصليب، كأن انا مكتوب في احشاء ذلك المصلوب، او اسمي محطوط في شخص المسيح على الصليب، ليا مكانة في الصليب علشان اقدر اخد امكانية القيامة في شخص المسيح القائم. قال لهم الوحدانية الواحدة دي ان هيبقى في ملك واحد وراعي ايه؟ واحد. وقال عليه عبدي داود، اللي هو طبعا يقصد به شخص الايه؟ المسيح. عشان كده تقولوا طيب هو يعني مثلا بارتيماوس الأعمى لما كان بيصرخ يقول ارحمني يا ايه؟ يا ابن داود، طب اشمعنى يعني جاب الكلام ده منين؟ اهو من هنا، عايز يقول له ان انت داود الراعي والملك، انت اللي فيك الخلاص، انت اللي فيك النبوات اللي اتقالت، انك راعي وملك. عشان كده كان بيصرخ ارحمني يا ابن ايه؟ داود. انا محتاج لك كراعي ومحتاج لك كملك. حتى دي صحصحوا لها وهختم بيها. احنا في اوقات كتيرة بنحب ان المسيح يكون راعي فقط، وما بنحبش انه يكون ملك. لكن هو في واقع الامر المسيح عشان يبقى راعي لازم يبقى ملك. اصل في راعي، كلمة راعي دي يعني انا باخد منه، لكن ملك ده انا حديله، اخليه يملك عليا، وانا احب تملي اخد، ما احبش ان انا ادي. لكن ما تخافوش من ملك المسيح، لان المسيح مش طالب مني حاجة. ما هو زي الملوك بتوع زمان لما حب الشعب انه يختار ملك ليه زي بقية الشعوب، ربنا بعت نبههم قال لهم ملك هياخد منكم عبيد ونساء وغلات وأراضي، لكن أنا ملك عليكم ببلاش، ما بكلفكش حاجة، لم تكن أنت محتاج إلى عبوديتي بل أنا المحتاج إلى ربوبيتك. يكونون لي شعبا وأنا أكون لهم إلها، كل ده فكر الملكوت. ويسكنون في الأرض التي أعطيت عبدي يعقوب إياها، التي سكنها أباءكم، ويسكنون فيها هم وبنوهم وبنو بنيهم إلى الأبد، وعبدي داود رئيس عليهم إلى الأبد، وأقطع معهم عهد سلام فيكون معهم عهدا مؤبدا، وأقرهم. أقرهم يعني إيه؟ اعترف بيهم ان دول بتوعي، افتخر بيهم، واكثرهم، واجعل مقدسي في وسطهم الى الابد. خدوا بالكم بقى من كلمة الى الابد، يعمال في عهد الى الابد، ومسكني في وسطهم الى الابد، انه عهد لا يزول ومسكن لا يزول. حط مقدسي اللي هو الهيكل بتاعي اللي سابه في اول السفر، ويكون مسكني فوقهم. مين صاحي؟ بقت النفس هنا ايه؟ كاروبيم، مركبة تحمل الله. ويكون مسكني عرشي فوقهم، واكون لهم الها ويكونون لي شعبا، فتعلم الامم اني انا الرب مقدس اسرائيل. ايه هو سر تقديس اسرائيل وتغير اسرائيل؟ هو ربنا اللي غير. اذ يكون مقدسي في وسطهم الى الابد. لما تصير النفس بقى مركبة شاروبيمية تحمل العرش الالهي والله حالل فيها، هي بتعيش الملكوت فعلا. لما يتوحد الكل، لما يبقوا الاثنين واحد، كلمنا عن القلب المنقسم وربنا ازاي يصنع منه قلب واحد، ولما تبقى المعرفة واحدة. خدوا بالكم، الانسان في الاول قبل السقوط كان بيستمد معرفته منين؟ من الله. بعد السقوط اخذ من الشيطان، واخذ من مين؟ من ربنا. وبعدين كمان اخذ من ايه؟ من نفسه. ايه اللي خلى ادم وحواء يغطوا نفسيهم بورق الشجر؟ مين اللي قال لهم يغطوا بورق الشجر؟ نفسيهم. خدوا معرفة من الله، ثم اخذوا معرفة من الشيطان، ثم اخذوا معرفة من نفسيهم، فصار الانسان منقسم مشتت، لان الثلاثة مختلفين. وبقت النفس مش عارفة تنحاز ناحية ربنا ولا تنحاز ناحية الشيطان، تمشي مع ده ولا مع ده. لكن في عمل المسيح هيرجع الانسان المنقسم الى انسان ايه؟ واحد. يبقى هو الله مصدر معرفته ومصدر حياته. في حد يحب يسأل حاجة؟ نكمل اصحاح 38 من سفر حزقيال. اصحاح 38، شفنا في اصحاح 37 ازاي ان ربنا اعطى قوة للعظام اليابسة انها تتحول الى جيش عظيم قادر للحرقة، لما قال لشعبه اني افتح قبوركم واصعدكم من قبوركم يا شعبي. بس الجيش العظيم اللي تكون، ليه ربنا سماه جيش؟ ليه ربنا ما سماهوش اي حاجة تاني غير بكلمة جيش؟ الحقيقة ان السبب تسمية هؤلاء الناس بانهم جيش لله بتبلنا من اصحاح 38 و39، ان الناس اللي هتتبع ربنا لازم بعد ما تاخد قوة التجديد وقوة الحياة الجديدة تبقى عارفة منهجها الروحي بالظبط. مش معنى ان الانسان اتجدد انه خلاص بقى هيقعد على كرسي ويستريح، لا، ده معنى التجديد انها بداية حرب روحية الانسان هيخش فيها. لان لا يمكن الشيطان يسيب الانسان يتجدد وينال الخلاص. عشان كده ان كان في حرب روحية في حياة الانسان فهي مرحلتين. المرحلة الاولى الشيطان بيحارب الانسان علشان يقنعه او يفضل يخليه خراب زي ما شفنا. لكن لو قدر الانسان ينتصر في المرحلة دهية ويتغلب على الخراب اللي موجود جواه وياخد الطبيعة الجديدة وياخد القوة الجديدة، يبتدي يخش في مرحلة تانية مواجهة حرب روحية من نوع اخر. زي ما بيقول الاباء ان الشيطان بيحاول في الاول انه يمنع الانسان من انه يقوم يبتدي، وان قدر الانسان ينتصر وقام وابتدى يحاول الخطوة التانية انه يمنعه من انه يكمل، من انه يستمر. ودي يمكن النقطة اللي احنا كتير بنشتكي منها، ان احنا بنبتدي بدايات لكن ما بنكملش، بناخد مجرد دفعات لكن ما بنستمرش. هي ان ربنا بيفهم الانسان الروحي هي حرب، انك طول ما انت هنا على الارض انتظر ان انت ستواجه بصعوبات وبضيقات، لكن ربنا ما سابش الانسان الجديد كده يحارب او يبقى حياته كلها تعب وشقاء، لكن اداله امكانيات، زوده بسلاح الله الكامل، ومش بس اداله امكانيات، ده كمان اداله وعد وتأكيد بالنصرة، ما تخافش هتنتصر. عشان كده بعد ما اخذ الانسان الجديد قوة الطبيعة الجديدة وصار جيش لله، هيبتدي يواجه حرب جوج ومجوج. حرب جوج ومجوج، ودي الحرب اللي هنشوفها كمان شوية في سفر الرؤيا، زي ما بيقولوا الحرب النهائية او الحرب الختامية، اللي فيها بينتصر انسان الله على كل قوى الشر. بعد ما ربنا قال ان شعبه هيرجع من ارض سبيو، وان الخرب ستبنى والقفر سيغرس، قال لهم خدوا بالكم ان في تحالف هيبقى ضدك، في قوى الشر هتتجمع ضدك، لكن ما تخافش منها. صح 38 بيكلمنا عن تحالف قوى الشر ضد شعب الله، وفي صح 39 يورينا النصرة، نصرة شعب الله على كل قوى الشر. عشان كده واحنا بنتكلم عن جوج ومجوج، ما هوش مجرد ان احنا هنعرف دول يبقوا مين ويطلعوا ايه، لكن هنتكلم عنهم كرمز لما هو ضد المسيح، كرمز للمسيح الكذاب او الدجال او كل ما هو بيسموه انتي كرايست، ضد المسيح، كل حاجة بتحاول انها تكون ضد المسيح جوايا. وكان الي كلام الرب قائلا، يا ابن ادم اجعل وجهك على جوج، ارض مجوج رئيس روش ماشك توبال، وتنبأ عليه وقل هكذا قال السيد الرب، هأنا ذا عليك يا جوج رئيس روش ماشك وتوبال، وارجعك واضع شكائم في فكيك، واخرجك انت وكل جيشك خيلا وفرسانا كلهم لابسين افخر لباس، جماعة عظيمة مع اطراس ومجان كلهم ممسكين بالسيوف. ارض مجوج هي ارض ناحية البحر الاسود، وهو بيكملها انها مكونة من منطقة اللي هي تعتبر دلوقتي روسيا تقريبا، ماشك اللي هي موسكو العاصمة الأوروبية، توبال اللي هي توباسك العاصمة الأسيوية اللي موجودة في منطقة سيبيريا، روش اللي هي روسيا الاتحاد كله. والحقيقة ان ما كانتش مصادفة برضك ان الشيوعية تطلع من المنطقة دهية، لان كان مبدأ الشيوعية كل ما هو ضد الايه؟ المسيح، كل ما هو ضد الله. فقال ان في تحالف هيحصل بالارض دهيت، بالرغم ان هي عندها جيش عظيم مسلح جدا وفرسان لابسين افخر ثياب، عندها امكانيات جبارة ومعها اطراس ومجان وسيوف، تعمل تحالف مع بلاد فارس اللي هي ايران وكوش اللي هي الحبشة وفوط اللي هي ليبيا، برضك كل دول معهم اسلحة واستعدادات. يقول له في عدد 7، استعد وهيئ لنفسك انت وكل جماعاتك المجتمعة اليك، فصرت لهم موقرا. ربنا بيقول له استعد زي ما انت عايز، واجمع زي ما انت عايز، كل الناس اللي بتوقرك او بتحترمك او بتحترم مبادئك. بعد ايام كثيرة تفتقد، مهما جمعت هتضيع. في السنين الاخيرة تأتي الى الارض المستردة من السيف. في عدد 10 يقول له هكذا قال السيد الرب، ويكون في ذلك اليوم أن أمورا تخطر ببالك فتفكر فكرا رضيا. كأن آية مفرحة جدا أن ربنا كاشف كل أفكار الإيه؟ الشيطان، وعارف كل أفكار الشر وإيه الأفكار الردية اللي موجودة. عشان كده ما نخافش من مهما ظهر من أفكار شريرة، لأن ربنا بالأول عارفها. إيه الفكر الرديء بقى اللي طلع على الشيطان؟ تقول إني أصعد على أرض إعراء، آتي الهادئين الساكنين في أمن، كلهم ساكنون بغير سور وليس لهم عارضة ولا مصاريع، لسلب السلب ولغنم الغنيمة، لرد يدك على خرب معمورة وعلى شعب مجموع من الأمم المقتنى، ماشية وقنية الساكن في أعالي الأرض. هو ربنا وعد شعب إسرائيل، شفنا في إصحاح 36 وفي 34، يسكنون ولا إيه؟ مخيف ولا مزعج، اطمئنان. فالشيطان حيلاقي الناس دول جماعة سالمة كده، هادية، مش بتاعة مقاومة، يبص لهم كده يفتكر ان هم بلا سور، بلا ايه، بلا حماية، ممكن يخش وياخد اللي هو عايزه، ملهمش عرضة، ملهمش مصاريع. قال لك اخش امتلكهم، اخد غنيمتهم، اسلبهم. لكن نسي ان انسان الله او شعب الله ليه سور. فاكرين الايه اللي في سفر زكريا، ربنا يقول للانسان او لزكريا، يقول له ايه للرئيس الكهنه؟ انا اكون سور نار من حولها ومجد في وسطها. بس الشيطان ما يقدرش يشوف كده، او يعني ما يقدرش يتمتع بالرؤيه دي، فيجي يخش يلاقي لا ده في عرضه. كان فاكر ان ما فيش عرضه وما فيش مصاريع، لكن لا، ده في عرضة الصليب، في مصاريع ربنا حاططها على النفس البشرية، ما يقدرش الشيطان يخش جواها. شبا وددان وتجار ترشيش وكل أشبالها يقولون لك، هل لسلب سلب أنت جائي؟ هل لغنم غنيمة جمعت جماعتك؟ لحمل الفضة والذهب، لأخذ الماشية والقنية، لنهب نهب عظيم. شعوب كتيرة قوي هتمشي ورا جوج ومجوج ده هو. لذلك تنبأ يا ابن آدم وقل جوج، هكذا قال السيد الرب في ذلك اليوم، عند سكن شعبي إسرائيل آمنين أفلا تعلم؟ لما شعبي يرجعوا يبقى لي وأنا أديهم الأمان، أنت ما تعرفش، ما تعرفش أني أحامي عنهم؟ ما تعرفش ان النفس اللي تبعت خراف الذين في يدي لا يستطيع احد ان يخطفها مني؟ هتيجي من موضعك من اقصى الشمال، وهتجيب شعوب كتيرة مع راكبون خيلا، جماعة عظيمة وجيش كثير، وتصعد على شعب اسرائيل كسحابة تغش الارض. مهما كانت الحروب شديدة، يقدر النفس اللي في ربنا تقول الرب نوري وخلاصي من من أخاف، الرب حسن حياتي من من أجزع، عند اقتراب الأشرار مني ليأكلوا لحمي، مضايقي وأعدائي عصروا وسقطوا، إن يحاربني جيش فلن يخاف قلبي، وإن قام علي قتال ففي هذا أنا مطمئن. يقول له في عدد 17 هكذا قال السيد الرب، هل أنت هو الذي تكلمت عنه في الأيام القديمة عن يد عبيد أنبياء إسرائيل؟ إن أنت هتيجي وتحاربهم. لكن في عدد 19، وفي غيرتي في نار سخطي تكلمت أنه في ذلك اليوم يكون رعش عظيم في أرض إسرائيل. قلنا من المرة اللي فاتت ان الرعش او الاهتزاز او الزلزلة دي ترمز للايه؟ للقيامة. في قيامة المسيح وفي قيامة الشخص يجد النصر على جوج ومجوج. عشان كده بيقول له في اليوم ده وانت جاي بسيفك عشان تحارب اسرائيل شعبي هعاقبك. ويحط بقى في عدد 22 كل اللي تبعوه وكل الشعوب اللي تحالفت معاه، واعاقبه بالوباء وبالدم وامطر عليه وعلى جيشه وعلى الشعوب الكثيرة الذين معه مطرا جارفا وحجارة برد عظيمة ونارا وكبريتا. وتلاحظوا ان الاثنين متضادين، حجارة برد ومطر وفي نفس الوقت ايه في نار وايه كبريت. فأتعظم وأتقدس وأعرف في عيون أمم كثيرة فأعلمون إني أنا الرب. وبعدين بعت له رسالة تانية في 39 يقول له تنبأ على جوج وقل هكذا قال السيد الرب ها أنا ذا عليك يا جوج رئيس روش ماشك توبال، وأردك وأقودك وأسعدك من أقاصي الشمال وآتي بك على جبال إسرائيل. كأن اللي بيحرك الشيطان مين؟ ربنا. إن كل اللي بيعمله الشيطان ليس مخفيا عن الله، لأنه ما يقدرش يعمل حاجة إلا بسماح منه. فربنا هنا بالضبط زي ما عمل في أيوب، الشيطان كان عايز يسقط أيوب ويهلك ويضيع يعقوب ويفقد العلاقة اللي بينه وبين الله، لكن ربنا سمح. بس في الآخر طلع أيوب ده إيه لدرجة عظيمة جدا. عشان كده حتى الحرب اللي احنا بنخشها ما تخافش وتقولش لربنا أنت سيبني أحارب ليه واتبهدل ليه. ربنا يقول لك ما تخافش، أنا عارف كل اللي بيحصل لك ده، أنا هرفعك إلى مجد، هرفعك إلى كرامة، هرفعك إلى نصرة، ما تخافش منه. ما يقدرش يعمل حاجة إلا وأنا بقوله وسامح له بيها، عشان كده ما تخافش منه. وبعدين ربنا حب يطمن شعبه ويوريهم قدرة الشيطان أو قدرة جوج ومجوج، فقال لهم إيه؟ لا، هو بيسيبه يسمح له لكن عارف كل حاجة. يقول له وأضرب قوسك من يدك اليسرى وأسقط سهامك من يدك اليمنى. الرجل اللي بيضرب القوس بيمسك القوس بإيده الشمال والسهم بإيده الإيه؟ اليمين. فربنا قال لحزقيال روح قول لشعبك أهو الشيطان اللي خايفين منه كده، السهم اللي في إيده الشمال، القوس اللي في إيده الشمال واقع والسهم اللي في ايده اليمين ايه واقع، يعني الشيطان فاقد سلطانه مش هيقدر يعمل حاجة. لان في حاجتين ربنا عملهم في الشيطان، الاول افقدوا سلطانه بتجسده، رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق، ليس للشيطان سلطان علي. وبعدين تاني حاجة هيتكلم عنها دلوقتي دينونة الشيطان. في الاول افقدوا سلطانه على خشبة الصليب، جرد الرياسات واشهرهم، يعني ايه فضحهم ظافرا بيهم في الصليب. وبعد كده يضع في الدينونة فتسقط على جبال اسرائيل انت وكل جيشه، ويبقى جبل إسرائيل اللي هو حياتي وحياتك وكل أرض مقدسة مكان لهزيمة الشيطان. الإصحاحين دول حلوين جدا لنصرة الإنسان لو أنتوا بس مركزين ومصحصحين. في عدد 6 يقول له وأرسل نارا على مجوج وعلى الساكنين في الجزائر آمنين فيعلمون إني أنا الرب، وأعرف باسمي المقدس في وسط شعبي إسرائيل، ولا أدع اسمي المقدس ينجس بعد، فتعلم الأمم إني أنا الرب قدوس إسرائيل. عشان كده قداسة الله المطلقة تقتضي الدينونة المطلقة. للشيطان وللكل الذين تبعوه. الحرس النار. ها هو قد أتى وصار يقول السيد الرب: هذا هو اليوم الذي تكلمت عنه. شوف يوم النصرة اللي ربنا بيصنعه للإنسان. يخرج سكان مدن إسرائيل اللي هم شعب الله المنتصرين، ويشعلون ويحرقون السلاح والمجان والأطراس والقصي والسهام والحراب والرماح، ويوقدون بها النار 7 سنين، فلا يأخذون من الحقل عودا ولا يحتطبون من الوعور، لأنهم يحرقون السلاح بالنار وينهبون الذين نهبوهم ويسلبون الذين سلبوهم، يقول السيد الرب. هيمسكوا الأسلحة من كثرتها، يفضلوا يستخدموها كوقود كل أسلحة الشيطان لمدة 7 سنين. 7 سنين ده رمز الايه؟ الكمال، النصرة الكاملة. مش هيحتاجوا الحطب يولعوا فيه، لانهم عندهم كل الاسلحة دي، ليهم دينونة عليها، ليهم سلطان ان هم يحرقوها، ومش هيبقوا محتاجين لسلاح، لان مش هيبقى حرب فيما بعد. مش هيبقوا محتاجين لسلاح، لان في نصرة الله الكاملة لن تكون هناك حرب فيما بعد. وينهبون الذين نهبوهم. الشيطان جاي ينهبهم ويسلبهم، لا ده اللي حيدينه الشيطان. عشان كده بولس الرسول لما بيقول: اما تعلمون اننا سندين ملائكة، اهو، ويكون في ذلك اليوم اني اعطي جوجا موضعا هناك للقبر في اسرائيل، يدفن في الموضع اللي قتل فيه. حياتنا دي هي اسرائيل اللي الشيطان حيموت فيها ويندفن ولا يكون له قائمة. كل انسان انتصر على الشيطان، كل انسان انتصر على الشيطان. ووادي عباريم، كلمة عباريم من عبور. كل انسان انتصر في وادي العبور، وهنتكلم عن موضوع العبور ده هو من خلال النهر بتاع سفر حزقيال، ومن خلال النهر الخارج من عرش الله والخروف. ولو كنتوا فاكرين السنة اللي قبل اللي فاتت لما بردك، لما كنا في أبو تلات وعرضنا فيلم سياحة المسيحي، ان اخر حاجة عبروها كان الايه؟ النهر. دي النصرة النهائية. في العبور ده هو يستطيع الإنسان أن يدفن الشيطان وكل قواته الشريرة. وهناك بشرقي البحر فيسد نفس العابرين، وهناك يدفنون جوجا وجمهوره كله، ويسمونه وادي جمهور جوج، ويقبرهم بيت إسرائيل ليطهروا الأرض 7 أشهر. مش هيسيبوا القتلى كده من التنين ومعفنين، لا، ده هيمسكوهم وإيه؟ ويدفنوهم عشان تفضل الارض طاهرة. وطاهرة بردك رقم الايه؟ 7. طاهرة طهورا كاملا. عارفين الاية اللي بنصليها في مزمور النوم: طوبى لمن يمسك اطفالك ويدفنهم فين؟ في الصخرة. والصخرة دي مين؟ المسيح. واطفالك دول الخطية يا بنت بانبل، يدفنها في الصخرة اللي هي المسيح اللي هو جوايا. عشان كده لما يرنم في مزمور في كلمات التثنية يقول: ليس صخرنا كصخرهم، الرب صخرتي وقوتي، حصني وملجئي ومنقذي. وكل شعب الأرض يكبرون ويكون لهم يوم تمجيدي مشهورا، يقول السيد الرب. ويفردون أناسا مستديمين عابرين في الأرض، قابرين مع العابرين أولئك الذين بقوا على وجه الأرض تطهيرا لها. بعد 7 أشهر يفحصون فيعبر العابرون في الأرض، وإذ رأى أحد عظم إنسان يبني بجانبه صوة، صوة يعني علامة، حتى يقبره القابرون في وادي جمهور جوج، وأيضا اسم المدينة همونة فيطهرون الارض. هيبقى في علامه كده، لو واحد ماشي لقى واحد ميت لسه ما اتدفنش يروح حاطط عنده علامه عشان ايه؟ يدفن. العلامه دي هي ايه؟ صليب. في الصليب ندفن كل خطيه، تبقى الارض كلها طاهره مقدسه ما فيهاش دنس الخطيه. بردك بعض المفسرين سواء من الكنائس الغربيه او البروتستانتيه بالذات بتاخد الحته دي بمعنى حرفي، ان فعلا هيجي الوقت اللي هيبقى فيه الحرب دهيت، وشعب الله سينتصر، والمسيح هيجي هيملك عليهم الملك الالفي على الارض، وهيتمتعوا بالطهاره وبالقداسه. يعني بيعتبروا الحاجه دي كحاجه ماديه هتحصل. لكن احنا ككنيسه ارثوذكسيه والكنيسه الشرقيه تؤمن ان كل هذه الاحداث بمعنى ايه؟ رمزي وليس حرفي. لكن احنا بناخد المعنى الجميل من الاحداث ده، هي نصرة الانسان على الخطية يوم ما هيدفن الخطية في صليب المسيح، ويوم ما هينتصر وتبقى حياته هي الموقعة اللي فيها النصرة على الايه؟ الشيطان. وانت يا ابن ادم فهكذا قال السيد الرب، روح بقى نادي كل طيور السماء، كل طائر دي جناح، وقول له تعالى ده في وليمة ربنا عملها لكم عشان تيجوا تاكلوا من جثث القتلى وتشبعوا من دم هؤلاء القتلى. في عدد 21، واجعل مجدي في الامم وجميع الامم يرون حكمي الذي اجريته ويدي التي جعلتها عليهم. اجعل مجدي في كل الامم، قبول كل الامم خلاص المسيح، ومجد الله ينتشر للكل. فاعلم بيت اسرائيل اني انا الرب الههم من ذلك اليوم فصاعدا، وتعلم الامم ان بيت اسرائيل قد اجلوا باسمهم لانهم خانوني، فحجبت وجهي عنهم وسلمتهم ليد مضايقيهم، فسقطوا كلهم بالسيف كنجاستهم وكمعاصيهم، فعلت معهم وحجبت وجهي عنهم. لذلك هكذا قال السيد الرب، الآن أرد سبي يعقوب وأرحم كل بيت إسرائيل، وأغار على اسم القدوس فأحملون خذيهم وكل خيانتهم التي خانوني إياها عند سكنهم في أرضهم مطمئنين ولا مخيف. هنا بقى يبان الفرق الكبير ما بين دينونة الشيطان والهلاك الأبدي، وما بين تأديب الإنسان بسبب خطيته، لكن هذا التأديب ينشئ له إيه؟ خلاص وحياة أبدية. فرق بين عقوبة الشيطان وبين الإنسان التائب اللي رجع واستفاد من تأديب ربنا. عند إرجاعي إياهم من الشعوب وجمع إياهم من أراضي أعدائهم وتقديسي فيهم أمام عيون أمم كثيرين، يعلمون إني أنا الرب إلههم بإجلائي إياهم إلى الأمم ثم جمعهم إلى أرضهم. وبعدين آية لطيفة قوي اللي يحب ياخدها رجاء لي حط تحتيها خط، ولا أترك بعد هناك واحدا منهم، مش هسيب واحد منهم مسبي. وهنا اهتمام المسيح بكل فرد، ليس كجماعة فقط وليس كشعب فقط، ليس كشعب منتصر فقط، ولكن ككل فرد فينا منتصر بالمسيح يعظم انتصارنا، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، يقودنا في مواكب نصرته، مش كجماعة ولكن كل فرد فينا، لكن كل فرد فينا وهو منتصر. وبعدين يقول آية كمان جميلة قوي، ولا أحجب وجهي عنهم بعد. مش هيرجع يبقى في حجاب بيني وبينهم، مش هصرف وجهي عنهم نهائيا. ربنا مش هيقدر يغضب على شعبه، مش هيزعل منه. ليه؟ لأني سكبت روحي على بيت إسرائيل يقول السيد الرب. لأن روح ربنا بقى إيه؟ فيهم. روح ربنا بقى فيهم. سكبت روحي. فاكرين الآية اللي في روميا اللي قالها بولس الرسول؟ لأن محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى إيه؟ لنا. بقى إعطاء الروح ده علامة محبة. زي ما واحد يحب واحد قوي فيحاول يعبر له عن الحب ده ويقول له أنا أديك روحي. فإذا كان ربنا أحبنا المحبة الشديدة دي فلا يمكن أن يحجب وجهه عني بعد. شوفوا النصرة النهائية بقى والاتحاد النهائي. نفس الكلام ده لو طلعنا سفر الرؤيا إصحاح 20 عدد 4